باب النهي عن قول الإنسان مطرنا بنوء كذا. عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: والله ورسوله أعلم. قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. متفق عليه. باب تحريم قوله لمسلم يا كافر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. متفق عليه. وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من أحسن بهدى. أما بعد، فالحديث الأول يدل على شرعية أن يقول المؤمن عند نزول المطر مطرنا بفضل الله ورحمته، هذا هو المشروع عند نزول الأمطار، يقول المؤمن مطرنا بفضل الله ورحمته. ولهذا أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل على المطر وهم في الحديبية وصلى بهم الصبح، قال: ألا أخبركم ما قال ربكم هذه الليلة؟ إنه قال جل وعلا: من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بكافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بمؤمن بالكوكب. هذا يدل على أن ينبغي عند نزول الأمطار أن تنسب النعم إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه يعني هو الذي نزل المطر ويسره، فيقول مؤمن مطرنا بفضل الله ورحمته، اللهم اجعله صيبا نافعا، كان النبي يقول إذا نزل المطر: اللهم صيبا نافعا، صيب النازل، يعني اللهم اجعله نازلا نافعا للمسلمين. وكان إذا نزل المطر حسن ثوبه حتى يصيبه المطر. ولا يجوز أن يقال مطرنا بنجم كذا أو بنوء كذا، لأن يعني النسبة للنجوم، النجوم ليس لها تأثير وليس لها عمل، إنما هي زينة للسماء ورتوب للشياطين وعلامات يهتدى بها، ليس لها تصرف في شيء. فلا يجوز أن يقال مطرنا بنوء كذا أو سقينا بنوء كذا أو بنجم كذا، هذا لا يجوز. أما لو قال سقينا في الوسم في الشتاء في الصيف يخبر عن الوقت لا بأس، أما سقينا بنجم كذا أو وطننا بنجم كذا هذا لا يجوز، لأن نسبة إلى النجم والنجم ليس له تصرف، فلهذا سماه النبي كفرا. ويستحب أن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، اللهم صيبا نافعا. ولا يجوز الإنسان أن يقول لأخي يا كافر أو يا عدو الله، لا يجوز أن يقول هالكلام، لأنه إذا قال لها يا كافر وليس كذلك رجع إليه كلامه، أو قال يا عدو الله أو يا فاسق أو يا خبيث رجع إليه كلامه إذا كان صاحبه ليس أهلا لذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخي يا كافر فقد باء بها أحدهما، يعني إن كان المقول له كافر وإلا رجعت إلى القائل. وهكذا يقول يا عدو الله أو يا كافر أو يا خبيث أو يا فاسق أو يا منافق، لا يقول لأخيه ذلك، لأنه إذا قال له هذا كلامه ليس أهلا لذلك رجع إليه، وصار هو الذي سب نفسه وهو حقي بهذا الوصف. لكن من كان كافرا يقال له كافر، أما من يسب أخاه إذا غضب عليه يقول يا كافر أو يا عدو الله أو يا فاسق من أجل غضبه عليه، هذا غلط، ما يجوز، هذا السب يرجع إليه هو، يكون هو الجدير بهذا وهو الآثم بهذا، نسأل الله العافية. والواجب على المؤمن أن يتوقع شر اللسان، اللسان هذا خطير، فالواجب على المسلم أن يتوقع شر لسانه ويحفظ. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو يصمت. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يتكلم بكلمة من سخط الله ما يتبين فيها، يعني ما يتثبت فيها، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة. وفي اللفظ الآخر: إن الرجل لا يتكلم بكلمة ما يلقي لها بالا، يعني خبيثة يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. فالواجب توقي شر اللسان والحذر من شر اللسان، وفي حديث معاذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. اللسان خطير، فلا يجب الحذر وأن تصونه إلا من الخير، إما أن تقول خيرا وإما أن تحفظ لسانك حتى لا تقع في الشر. وفق الله الجميع. ويقول مع دخول الشتاء تكثر الأوبئة، يقول مثلا تجنب النوم في السطوح مثلا. إذا كان شيء يعلمه حذر من أسبابه، إذا كان يعلم شيئا حذر من أسبابه. ما يعلم الله. أو إذا كان يرجع عن شيء جربه يقول احذروا هكذا احذروا كذا. السعود والنحوس إلى الكواكب. نعم. نسبة السعود والنحوس إلى الكواكب. ما يجوز هذا غلط. هذا من أعمال الجاهلية. بعض الناس من باب المزاح يقول للأحد لأحدهم ملعون والديك. لا ما يجوز. من باب المزاح. لا ما يجوز السب. أي يجوز. لا مزح ولا جدا ما يجوز السب. أيضا يرجع إليه إن كان ليس ملعونا. نعم نعم. يقول صلى الله عليه وسلم: لا على المؤمن كقتله، نسأل الله العافية. إن المؤمن اللعاني ليس في هذا ولا شفاعة يوم القيامة، نسأل الله العافية. يعني يكون أحق بهذا الوصف، يكون هو كافر هو عدو الله. بالنسبة للسجود التلاوة ما كيفيتها؟ مثل سجود الصلاة. نعم. مثل سجود الصلاة. سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى سبحان الله تدعو فيه. هل فيها تكبيرة عندما يريد أن الصلاة تكبر عند السجود وعند الرفع، أما خارج الصلاة يكبر عند السجود بس. أما التلاوة التكبير عند السجود والرفع ما ورد فيه. أما التلاوة وفيها سلام أيضا. سلام داخل الصلاة ما في شيء، يكبر بس عند السجود فقط، عند السجود يرفع بالقراءة من دون سلام ومن دون التكبير. وأيضا أما في الصلاة يسجد عند الخوف، يكبر عند الخوف ويكبر عند الرفع مثل سجود الصلاة إذا كان في داخل الصلاة. نعم. أيضا سجود الشكر كمثل مثل سجود الصلاة مثل سجود التلاوة. جزاك الله خيرا. الله عليك الشيخ، هل يجوز لطالب من يتعامل بالربا يا عدو الله؟ لا تقول له اتق الله، تقول اتق الله، اتق الله واحذر، راقب الله واحذر، هذا لا يجوز. بالنسبة لهذه السجدات التلاوة والشكر ما حكمه؟ مستحب. مستحب. مستحب. نعم.